ما حكم مصافحة المرأة؟ وهل تجوز مصافحة المرأة بحائل كالثوب وغيره؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام. لأن المصافحة وسيلة للفتنة فلا تجوز ولو بحائل، لأن المصافحة بالحائل وسيلة إلى المصافحة بغير حائل. ويكفي السلام بكلام، يكفي السلام بكلام والسؤال عن الأحوال، يكفي عن المصافحة والحمد لله. أما المحارم فلا بأس، لا بأس أن يصافح الرجل أمه وأخته وبنته وعمته ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.